الماء على سائر جسده. وإذا فهو دال على ما ترجم له من ابتداء المغتسل بالوضوء، وهذا هو الغسل الأكمل، هذا الذي جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة من الوضوء أولا ثم الاغتسال ثانيا، هذا هو الغسل الكامل. ولكنه يجوز أن يغتسل بدون أن يتوضأ، وأن يفيض الماء على جسده كله ويستوعب جسده بالغسل ويكفيه ذلك، يكفيه ذلك، لكنه لا يكفي عن الوضوء إلا إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر. إذا نوى بفعله وهو يغتسل دون أن يتوضأ رفع الحدث الأكبر والأصغر، فإنه يرتفع حدث الأكبر والأصغر. أما إذا ما نوى أي رفع الحدث الأصغر فإنه يحتاج إلى وضوء. أما إذا توضأ قبل ذلك كما هو الغسل الكامل والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا حصل الوضوء، حصل الغسل. لكنه إذا توضأ ثم اغتسل يعني بعد ذلك فإنه لا يلمس ذكره، وإلا فإنه ينتقض وضوءه. وكذلك عندما يغتسل وينوي الوضوء فإنه ينتهي من ذكره في الأول بحيث يغسله ما حوله، ثم لا يعود إليه، ثم لا يعود إليه ولا يلمسه، لأنه إن لمسه فإنه يحتاج إلى أن يتوضأ، إن لمسه فإنه يحتاج إلى أن يتوضأ. وإذن فالحديث دال على ما ترجم له النسائي من الابتداء بالوضوء، وهذا هو الغسل الكامل الذي يحصل فيه الوضوء أولا ثم الاغتسال بعد ذلك. أما إسناد الحديث النسائي عن سويد بن نصر أيوه عن عبد الله، عن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر المروزي مر قريبا، وأنه روى له الترمذي والنسائي وهو ثقة، يروي عن عبد الله بن مبارك وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن هشام بن عروة، هشام بن عروة يروي عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته ميمونة، خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر فعائشة خالته، فهو يروي عن خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال باب التيمم في الطهور. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وقال بواسط في شأنه كله. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، باب التيمم في الطهور، يعني عندما يتطهر فإنه يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن كان يعجبه التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وقال بواسط وفي شأنه كله، يعني يقول شعبة يروي عن أشعث بن أبي الشعثاء أنه سمعه بواسط يقول وفي شأنه كله، يعني أنه حدثه يعني بالأول الحديث في مكان، وسمعه بواسط يضيف وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. ومقصود من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يحب التيمم في طهوره، بمعنى أنه يبدأ عندما يتوضأ بالميامن، فاليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. فعرفنا فيما مضى أن هذه هي السنة، ولكن لو عكس بأن غسل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء يصح، وباتفاق العلماء لا خلاف بين العلماء في جواز ذلك وأنه صحيح، ولكنه خلاف الأولى خلاف الأولى. وتنعله يعني كونه يبدأ باليمين عندما يريد أن يلبس النعل اليمنى ثم اليسرى، وترجله عندما يسرح شعره فإنه يبدأ باليمين يبدأ باليمين، فكان يحب التيمم في طهوره وفي تنعله وترجله. وقال شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعه بواسط يقول وفي شأنه كله. وقد بين هذا في رواية سبقت أشير إليها رقم 112 يعني قال شعبة وسمعت أشعث بواسط يقول وفي شأنه كله، بين ذلك في رواية سابقة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك، وقد مر ذكرهم عن شعبة أيضا مر ذكره عن الأشعث ابن أبي الشعثاء، وأشعث ابن أبي الشعثاء هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود وهو ثقة مخضرم خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن عائشة؟ نعم، عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تركنا واحد مسروق، عن مسروق بن أجدع الهمداني الوادعي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. دقيقة واحدة فقط، والبقية دقيقة واحدة فقط.